مو رد الأحاديث، إنما التأليف بينها. الخوارج يأخذون ما فكواهم ويضربون، يعني يضربون صفحا عما خالف هواهم، والمرجئة كذلك. أهل السنة يجمعون ويؤلفون بين الأدلة، بارك الله فيك، بين نصوص شرعية، لأن هذه مصدرها رب العالمين، ولو كان من غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. وكلام الله وكلام رسوله لا يتناقض، لأنه حق ومن رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. فطريقة أهل السنة هي التوفيق بين النصوص، كيف وفقوا بين هذه النصوص وألفوا بينها؟ إيه تفضل. قالوا الاستدلال على كل شرط بأدلة من الكتاب والسنة، فلا تنفع هذه الكلمة إلا بهذه الشروط الحاملة على القيام. هذا تكمل أهل الحوالة على معاري القبول. نعم. فلا تنفع هذه الكلمة إلا بهذه الشروط الحاملة على القيام بالأوامر والانتهاء عن المحرمات. وقد أجاب العلماء على مثل هذه الأحاديث بعدة أجوبة. واحد منها ما ذكره المصنف، وهو كونها قبل نزول الفرائض، واستدل بخبر ابن عباس وسفيان الآتيين، وهو ما ذهب إليه الزهري كما في سنن الترمذي وغيره من العلماء. ومنها يعني الزهري يعني يفسر هذا الحديث، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار. قال الزهري وغيره رحمه الله من علماء السلف إن هذه الكلمة كانت تنفع أصحابها قبل نزول الفرائض، أما بعد نزول الفرائض فهذا لا يكفي، لابد من التزام الفرائض والقيام بها. نعم. ومنها أن المراد أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد وإن عذبوا بها بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار. ما المراد بقوله حرمه الله كما في الحديثين على النار؟ هل تحريم مطلق أو تحريم مقيد؟ قالوا إن المراد أن لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد وإن عذبوا، وعذبوا فهم لا يخلدون في النار، فهذا معنى التحريم، أنهم لا يخلدون، تحريم تخليدهم في النار، لأن التوحيد ينفع صاحبه ولو وقع فيما وقع من الذنوب استوجب بها دخول النار ودخلنا فعلا، فإنه بهذا التوحيد يعني يخرج، بفضل هذا التوحيد يخرج من النار ما دام مؤمنا بها ومات عليها ومخلصا فيها ومصدقا بها. نعم. ومنها أن من قالها مخلصا لا يترك الفرائض، لأن الإخلاص يحمل على أداء اللازم. وهذا معنى من قالها مخلصا، هذا المخلص يعني لا يترك الفرائض، هذا معنى الحديث من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار، يعني قالها مخلصا، هذا الإخلاص يدفعه إلى القيام بالفرائض واجتناب المحرمات. فسر الحديث هذا التفسير. نعم. وهذا كله فيه مراعاة لشروط لا إله إلا الله. نعم. أربعة، ومنها تحريم دخول النار المعدة للكافرين لا الطبقة المعدة للعصاة. هذا الكلام ساقه الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري ونقله المحشي. نعم. يعني من الأقوال منها تحريم دخول النار المعدة للكافرين، حرم الله النار يعني النار التي عد الله الكافرين. ها؟ فهنا نار عدها الله الكافرين ونار عدها العصاة، هم لا يدخلون النار التي عدها الكافرين وإنما يدخلون النار التي عدها الله العصاة، هذا قول من الأقوال. نعم. خمسة، ومنها تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيء. هذا من الأقوال. هذا من الأقوال التي قيلت في توجيه الأحاديث والتوفيق بينها، وفي توضيح معنى من قال لا إله حرمه الله على النار الأخرين، منها تحريم دخول النار بشرط قبول العمل الصالح، من قبل الله عمله الصالح فلا، إذا قبل الله عمله الصالح ما يدخل النار إن شاء الله، قالوا هكذا. نعم. انظر فتح الباري وانظر تفسير العزيز الحميد حيث قال وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره، إن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله. يعني هذه الشروط مشترطة في صحة قول لا إله إلا الله وقبولها من قائلها، وهي بارك الله، لابد من ضميمة إليها وهو أن يموت عليها. يعني قد يقول لا الله بصدق وكذا، لكن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يكلم الله كيف يشاء، وإن أحدكم لا يعمل بما الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيثبت على الكتاب فيعمل بها النار فيدخلها، فهذا قد يكتب له بسوء، وإن كان مؤمنا صالحا لكن لحكمة من حكم الله لسبب من الأسباب قد يموت على غير لا إله إلا الله. هذه لا تتناول هذه الأحاديث، فمن شروط وهو شرط أساسي أن يموت على لا إله إلا الله مخلصا فيها مستيقنا بمعناها صادقا في ذلك، يموت على هذه الحال، فهذا هو الذي يحرمه الله على النار. قال فإن وهذا أفضلها، هذا أفضل الأقوال ما حرره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، لأن مراعاة الموت على هذه الأمور هو اللي بارك الله فيك هو المعتبر، والمعتبر لأنه قد يفوت شيء بارك الله فيك فيقع في ناقض من نواقض لا إله إلا الله أو في تخلف شرط من هذه الشروط فلا يستحق هذا الوعد. نعم. قال فإن حقيقة التوحيد جذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى لأن يتوب من توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال قيدها على ذلك، يعني استوفى شروط الله ومات على ذلك، مع كلها أن استوفى لشروط لا إله إلا الله ثم يموت على ذلك ملتزما بلا إله إلا الله ومقتضياتها وثابت عليها ومات على ذلك. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. صلى الله تبارك وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي، وقال الصحابي الرسول أتخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، فلا يأمن إنسان مكر الله عز وجل ويكون دائما خائفا من الفتن والانحراف، فيسأل الله الهداية والثبات على الهداية هذه حتى يلقى الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن توفانا مسلمين وأن يحقق بالصالحين، إن ربنا سميع الدعاء. ما في الأسئلة خارج الدرس، كانوا ينكرون على طالب العلم إذا سأل سؤالا لا على كثرة الدرس، إنكار شديد، ها؟ يعني هذا يدل على عدم الفقه، حاول المسألة تكون دائما حول الدرس. وهي اختلف السلف في قوله تعالى ما اختلف أنساك، لا ما اختلف إلا أن أبا سعيد بلغه الحديث كما في حديث الشفاعة، يكشف الله عن ساقه فيعرفونه، يعني الله سبحانه وتعالى يأمر كل أمة أن تتبع ما تعبد، فيتبع عباد الأوثان الأوثان، ويتبع اليهود عزيرا والنصارى ما يصور لهم أن عيسى وإلى آخره، وعيسى وعزير براء منهم، ويبقى المؤمنين ينتظرون ربهم، فيأتي في صورة لا يعرفونها فيقولون لا، الله يقول لتتبع كل ما تعبد، ما تعبد، قال لماذا ما تذهبون؟ قال نحن ننتظر ربنا، قال يعني يبدو لهم في صورة أنها ربهم غير التي يعرفون. المؤمن يعرف الله بأسمائه وصفاته وإن كان لم تسبق له رؤية، لكن عنده إيمان لصفات الله تبارك وتعالى تجعله يوم القيامة يعرف أن هذا ربه أو ليس بربه، فيتم في الصورة غير التي يعرفون، فيقول نبقى هنا حتى يأتي ربنا، فيأتي في الصورة التي يعرفون ويكشف لهم عن ساقه، يكشف عن ساقه فيعرف أنه ربهم يسجدون. والكافر يصير منافق، يصير ظهره كالطبق فلا يستطيع السجود، وذلك ما نقول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق فإذا من السجود فلا يستطيعون، بارك الله فيه. فأبو سعيد بلغه الحديث وهو فسر الآية عنده، بارك الله فيه، فسر الآية بالحديث. ابن عباس بلغه النص القرآني فهو من حيث اللغة يوم يكشف عن ساق، يقول العرب يوم يكشف عن ساق يعني عن شدة، عن شدة، بارك الله فيه. لم يبلغ حديث أبي سعيد، هو تفسير لغوي، وأبو سعيد فسر الآية بإتمام بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، وما ندري هل بلغ الحديث ابن عباس أو لم يبلغه، لكن لو بلغ الحديث كان يرده يصمع على هذا التفسير، يعني تفسيره لغويا ما عليه غبار ولا يؤاخذ عليه، لأن هذا مقتضى ما بلغه ولم يرد تعطيل الصفات. هل ابن عباس من معطل الصفات ممكن الاستواء والعلو والمجيء والنزول والضحك؟ حاشاه، حاشاه ثم حاشاه، بل هو من أكثر الناس إيمانا بما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن لا أستبعد أن الحديث بلغه فآمن به رضي الله عنه. وبعض الناس يزندون حول هذا المعنى، يريدون أن يقولوا إن الصحابة اختلفوا في الأصول فاتركوا شيوخنا أهل الضلال، فإن قد سبقهم الصحابة في الاختلاف في الأصول، قاتلهم الله. هل ترك الصحابة الخوارج؟ هل ترك السلف المرجئة؟ هل تركوا الجهمية لما خالفوا ما عليه الصحابة وما عليه ابن عباس؟ هل تركوهم؟ نددوا بهم وأهانوهم وعاقبوهم وقتلوا بعضهم. هذا ما يقرأ. الذي لا يحقق كل الشروط لا إله إلا الله هل يدخل الجنة أم يدخل النار؟ الذي لا يحقق الشروط لا إله إلا الله يدخل النار لابد، إذا كان مخلص، إذا ما هو صادق. بارك الله فيك. إذا هو لا يعلم معناها، قل لا إله إلا الله، لا خالق لا رازق، هذا من فرق الضال على الأقل إن كان عذر الجهل. يقول إن من مشايخ أهل البدع من يلبس على الناس فيقول إن الخلاف موجود حتى في أصول هذا الدين. طيب إذا وجد الخلاف، هل نقول كذلك موجود الخلاف في أصول هذا الدين وفروعه، لكن ما حكم الله في هذا الخلاف؟ وهل هناك حل لهذا الخلاف؟ وإلا مجرد الخلاف يكون حجة لأهل البدع، بارك الله فيك، في بقائهم وثباتهم على باطلهم وضلالهم. هؤلاء الأخوان المسلمين يريدون أنك تسكت عن الروافض، تسكت عن الخوارج، تسكت عن المعتزلة، تسكت عن عباد القبور. لماذا؟ لأن السلف اختلفوا، هذول اختلفنا احنا وإياهم نخليهم. الصحابة تركوا من خالفهم، الرسول ترك من خالف، مو كان يقيم الحدود عليه الصلاة والسلام وينكر على من يغرق في العبادة عليه الصلاة والسلام، يقول من ترك سنة هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما كان ينكر. لماذا أمر الله تبارك وتعالى مدح هذه الأمة بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن أنكر المنكرات وأخبثها وشرها المخالفة في الأصول، في الأصول خالف في الأصول، يخالفون الله رب العالمين ويخالفون رسوله الكريم. الذي يخالف الأصول خالف كتاب الله وسنة رسوله، يسكت عنه؟ الذي يقول ربنا في السماء وعرش استوى، وعرش استوى يقول لا لا في كل مكان، وإلا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، يسكت عن هذا؟ والذي يقول من أضل من يدعو من دون الله، يكون أنا أدعو فلان وفلان ويشتغل بغير الله يذبح لغير الله، يسكت عنه؟ والله يقول ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ويحكم عليه بالنار والعياذ بالله. هذا ناس تافهين تافهين. وأنا أدري كيف كيف السلفية تشوش من هذا الشباب؟ قلنا يا أخوة عندكم حجج وعندكم براهين تستطيع أن تلاحقوا بهؤلاء وتطالبهم بها، تجلسون هكذا تلقفوا الشبه؟ عيب عليكم، عيب عليكم، ضربوهم بالحجج الأسلحة والدمار عندكم، تدمرهم يدمر بلاياهم. إيه والله يعني السلفيين مستخدمين بس جالسين شبه شبه يقذف عليهم بالشبه وهم ساكنين يحوصون مدري يسوون. سبحان الله العظيم. هذا يقول نريد أن نفهم مسألة التالية. إنما هي المعلوم أن علماء أهل السنة والجماعة يتفقون على الرد على أهل البدع الحمد لله، ولكن منهم من ذهب إلى الرد على المعين، ومن ذهب من رد ومن ذهب إلى الرد عليهم بصيغة العموم. هل هناك أحد من السلف التزم ألا يرد على المعين وكان ينكر على من يرد على المعينين؟ أنا أسألكم من من السلف التزم ألا يرد على المعين ولا ينكر على المعين؟ هذا كلام فارغ. لكن العالم أحيانا يرد بصيغة العموم إذا خير ذلك نافعا، فإذا رأى أنه يتعين عليه أن يبين هذا المعين ويفضح حاله ويبين حرافه فيحذر منه بالنص وبالعين كتابة وخطابة وإلى آخره. هذا التفصيل، هذا التفريع غلط تقسيم. إن منهم يعني كم يعني منقسم الناس لا يردون إطلاقا على المعينين أبدا طول حياته ما يذكر شخص معين، هذا لا يوجد، هذا كذب على السلف، هذا كذب على السلف في هذا الاعتبار. نعم هذا الشخص المعين أحيانا يعمم أحيانا يغير على حسب الحاجة ولا حسب المصلحة. يقول هذا بابه على ما يقول أنه لا يجوز الكلام في العلماء، ويستدل على ذلك بقوله يجب على المسلمين احترام العلماء. هذا كل كلام مجمل باطل، هذا من طريق أهل البدع الإجمالات. من هم العلماء أولا؟ وما هو الكلام الذي يحرم؟ ها؟ إذا طعنا به العلماء، هناك عالم جليل مثل مالك والشافعي، رد مالك الشافعي على مالك، رد الليث بن سعد على مالك، رد الشافعي على كثير من الناس، وأحمد رد على كثير من الناس من العلماء، يرد على علماء السنة مع الاحترام والتقدير، لكن بيان خطأ هذا العالم الجليل لا بد منه، لأن أخطاءه تنسب إلى الله تبارك وتعالى، تنسب إلى هذا الدين. فمن الأمانة الواجبة التي حملها الله العلماء أن يميزوا الناس بين الصواب والخطأ، بين الحق والباطل. فيه ناس ما هم علماء، قالوا الظالس هم علماء مثل جام صفوان بارك الله فيك وبشر المريسي، هذا علماء ضلال، ضلال ما هم علماء، ما هم علماء، يجب الرد عليهم والطعن فيهم والتحذير منهم بارك الله فيه. يعني أحمد يخطئ، مالك يخطئ، الشافعي، اتفق السلف على أن العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون، فيما يبلغون، فالأنبياء في كل ما بلغوه هم معصومون عليهم الصلاة والسلام، غيرهم فيما يبلغ وفيما يقول وهم يفعل ما في ضمان من الخطأ، لابد أن يخطئ، لابد أن يقع في الخطأ، لابد أن يقع في النقص، فهذا من هذا شأنه. قالوا كل يؤخذ من قوله رد، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فهذا نحاكم الله ورسوله، علم وأدب، إن كان عالما ملتزما لمنهج السلف ثابتا عليه يذب عنه، فنحن نناقشه بكل أدب واحترام ونبين عنده ما عنده من خطأ، نصحا لله، دي نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. أما هذا يقول لك لا يجوز الكلام في العلماء، لأن سيدكم والبنا والمودودي وأسلافهم أهل الضلال، لا يجوز الكلام فيهم، لا يجوز، يعني لا يجوز نقدهم بيان خطأه، لا يجوز بيان ضلاله، قد يريد هذا، هذا من التلبيس والضحك على الناس، ومن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف من علامات النفاق والمنافقين. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من مقتضى الولاية لهذا المؤمن أنه إذا أخطأ أن تبين خطأه، تنصحه، تبين له ما مداك هذا، تحذر الناس من خطأه، تبين أن هذا خطأ، هذا مقتضى الولاء والبراء لله ولهذا المؤمن نفسه، لأنك أنت تنفعه، تنفع بارك الله فيك، لئلا يتبع الناس، يتبع الناس على خطأه، لأنه قد يخطئ، وخطأه هذا ما هو خطأ ما فيه ولا حاجة، قد يكون عنده شيء من الميل لهوى، نستغفر الله ونتوب إليه، قد يكون قصر في البحث ووقع في الخطأ، فأنت ترحمه، ومقتضى الولاية لهذا العالم أن تبين له خطأه وتبين الناس خطأه حتى يحذر الناس هذا الخطأ. هؤلاء لا يعرفون يعني المنهج الإسلامي المساكين، لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولا يعرفون مقتضياتها، ولا يعرفون هذا المنهج، ولا وهمهم بس الدفاع عن أهل البدع. خلصنا؟ هذا كلام الجهمية يا أخو، كلام المعتزلة، بسم الله، المرجئة، إن التصديق هو أصل الإيمان، هو أصل الإيمان، ثم في أصول تتبعه أيضا أصول أخرى، وهي شروط لا إله إلا الله ذكرها، العلم واليقين والإخلاص والمحبة وإلى آخره، هذا شروط لا إله إلا الله، هذا من شروط لا إله إلا الله، من شروط الإيمان أيضا، إذا صدقوا بس يكفيه، إذا حصل على هذا الأصل يكفي هذا، ما يكفي ولا يكون مؤمنا. أبو جهل عنده هذا التصديق، وأبو لهب والكفار في كل زمان هذا الأصل عنده، ولنسأل إبليس رأى الجنة ورأى النار وسمع الله يخاطبه وسمع الأمر تصدر، ولا يكذب بشيء، ولا يكذب محمدا ولا موسى ولا أحد، عارف صدق، لكن فاجر منقهد استكبر، فإذا صدق واستكبر إيش ينفعه؟ فلا بد إلى جانب لا يكون سمومن إلا أن يستكمل المحبة والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة، وهذه الأمور القلبية التي لا يكون المرء مؤمنا إلا بها. والإيمان بضع وسبعون شعبة، مو تصديق فقط، تصديق واحد من بضع وسبعين شعبة، منها الأصول ومنها الفروع، فالأصول كثيرة. وفق الله الجميع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الشريعة، الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي. أبواب مختارة من شرح فضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله على كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى.